كنا عليه النائم أنه يمشي أغانا بدون مدارس مع الناس فما سوى ذلك وكم بغينا ينبغي بدوها أغان النبي صلى الله عليه وسلم أقول الصالح من الله والحلم من الشيطان فإن رأى أحدهم ماكرة يفعل بالله من الشيطان ومن ما رأى ثلاثة مرات ثم ينقل إلى جنبه الآخر ثم رأى تجربه فلا بد بها أحد أن يرى أنه عريان أو يرى أنه يضرب أو يقتل أو ما أشبه ذلك أو يرى أن وجهه أسود أو يرى أن وجهه أسود أو يرى أنها مزقة ثيابه وما أشبه ذلك ما رأى مكروها يرى بها أنها من الشيطان إذا أيضا يقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاثة مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت ثلاثة مرات ثم يجب أن ينقل إلى جنبه الآخر ولا يفكر بالحد فإنها خروج وجاء السنة ما يدل على أن العلم يكفر في الدين والكفر كمان في الدين ينبغي لمن رأى أنه عريان أن يحاسب نفسه وينظر في أمره لعل عنده محاسن وسيئات عند هذه القول من باب الرجوع إلى الله عز وجل وبكل حال الرؤية المكروهة من الشرع فليحذر فقال من يتكلم يقعد عليه الناس وعلى القمص منهم يشرب قميصة ومنهم يقول قميصهم مرتفع يقول أن هذا قال أولها بالدين فرأى له عمر قميص يفره قال له بالدين بكمال الدين المقصود أن صبغ الملابس وغاء الملابس آلة خير يقول الملابس قصيرة في النوم أو عريان في النوم أنا لكم قبيحة ولا يمنع يكون هذا من الشيطان لكن يعلم من نفسه الخير وعمل المستقيم الحمد لله فيعلم انها من الشيطان وان الشيطان يريد ان يؤذيه ويحذيه فلا يلتفت اليه ولا يقرب بهذا الامر احدا الا المدعي الثاني ثلاث مرات وان يتعوذ بالله من الشيطان وان يجد الله ثلاث مرات ثم يقرا على جنبه الاخر واذا يعلم من نفسه انه مقصر بامر الله ما يصلي او ما يزكي او ما يصوم او يصب الخمر او يتعاطى امر محرم فلا يلتفت للتوبه لأنه هذا معرفة وقرف الدين ودين المعاصي ولا معرفة هذا هو نفس الملابس فإن الدين لباس قال الله جل وعلا ضربات السفر ذلك خير الدين لباس عظيم وأعظم لباس أكبر لباس أعظم من لباس الدنيا الآخرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.